وأجبرهم فطرهم وجبلهم وأجبرهم على المعصية. ولا شو الفرق بين بشر والملائكة؟ أن أولئك ما تعرف الجبر في قوله الذي نكرره على مسامعكم دائما وأبدا. نعم. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة. إيش معنى لا محالة؟ شيخي بفهمي أنه هذا من ضعفه البشري لابد أن يدرك هذا الشيء. إيش يدرك؟ المعصية. إيش معنى تقصد يدرك؟ ولا بد أن يقع. لابد أن يقع. نعم. إيش الفرق بين قولك لابد أن يقع وبين قولي فطرهم وجبرهم وجبرهم على المعصية؟ الفرق شيخي فيما أظن أنه الأولى فيها إلزام وجبر، أما الأخرى فهي من نفسه لأن فطرته. أنو هي الأخرى؟ أنه هو يقع في المعصية لضعف يعني. الله يهديك، اربط كلامك السابق بكلامك اللاحق، اكتب ما قلته. قلت لابد أن يقع. لابد. نعم. هاي لابد هو الإجبار. لابد هو الإجبار. والله مش متجلي يا شيخ. مو ايش؟ أقول ما يعني ما وضحت بعده. يا أخي ما وضحت، بس أنت مو أنت اللي قلت إيه؟ ولا أنا اللي قلت لابد؟ لابد نعم، ولكن هذه لابد شيخي وراءها ما سبب هذا الذي لابد منه؟ هو البشرية، هذه البشرية أنه خلق بشرا ولم يخلق من جنس الملائكة. رجعت لكلامي، شو الفرق؟ شو الفرق بين البشر والملائكة؟ أن أولئك معصومون عن ال والبشر غير معصومون. شو يعني نتيجة؟ بإمكانهم يكونوا معصومين؟ لا ما هو بإمكانهم شيء. إذا شو هو الجبر؟ بإمكانك أنت تكون امرأة؟ لا. شو هو الجبر؟ هو ما أنت يعني ما تأخذني إذا قلت لك الآن شأنك شأن أطفال المدارس، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا الرصاص، وهي نتيجة واحدة. أنا بقول فطروا وجبلوا وجبروا، أنت بتقول لابد. كلمة جبلوا أثقل من لابد. هو كذلك هي الثقل فقط. أنا أعمل لك هي قطن ولا رصاص هي. كرمك الله يا سيدي. بقول لو سمحتم